بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 86 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: أكرمك بكرامات ثلاث، جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك، وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. هذه مظاهر ثلاثة من إكرام الله عز وجل لعباده، لهذه الخليقة التي ميزها الله عز وجل عن سائر الخلائق الأخرى. يقول رحمه الله تعالى: المكرمة الأولى أنه سبحانه وتعالى جعلك ذاكرا له، ولولا فضله عليك لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك. ما معنى هذه المكرمة التي أكرمنا الله عز وجل بها؟ ما معنى قوله أن الله عز وجل جعل الإنسان ذاكرا له؟ الباري عز وجل متع عباده بالعقل، بالرشد، بواسطة هذه النعمة التي ميزهم بها عرفوا الله، فلما عرفوه أهلهم بهذه المعرفة لذكره. والمراد بالذكر هنا التذكر، وليس المراد الذكر اللساني، لا، المراد هنا جريان صفات الله عز وجل وعظمة الله ووحدانيته وخالقيته وعظمته، جريانه في الذهن. نعم. ثم إن الله عز وجل أهلك لمزيد من تذكره، لمزيد من التوجه الفكري والقلبي إليه، عندما فطرك على حبه، فطرك على التوجه إليه بالعاطفة، بالحب، بالشوق. هذه المزية التي متع الله عز وجل الإنسان بها هي التي هيأته لأن يذكر الله عز وجل. فما الذي يجعلني أذكر الله؟ ما الذي يجعلني محلا لذكر الله عز وجل؟ عدة أشياء. أولا، العقل الذي متعني به. هذا العقل عبارة عن مصباح، يعني ضياء، أتبصر به حقائق الكون. وأعظم حقيقة من حقائق الكون هي الله، هي حقيقة الحقائق. نعم، هي الله. فلما اهتديت بالعقل إلى وجود الله عز وجل، كان هذا العامل الأول في أن أجلس فأذكر الله، أتذكره، أتصور عظمته، أقارن، يعني كيف أتبين بصمات الخلق والحكم الإلهي في مخلوقاته. ثم إن الله عز وجل أورثني القلب الذي هو معين العواطف. القلب هنا غير العقل، القلب نعني به منبع العواطف. طيب، هذا القلب الذي وهبنيه الله عز وجل والذي هو معين عاطفة الحب، عاطفة التعظيم، عاطفة الانبهار، الحنين. وقد عرفت الله بعقلي من قبل، تهيأت بهذا القلب الذي متعني الله به، أي بهذه العواطف، تهيأت لحبه، تهيأت لأن أحبه وأن أبحث عنه بدافع من الشوق إليه والحنين إليه. نعم. طيب، هذا الذي أكرمني الله عز وجل به الواقع يعني مزية كبيرة جدا جدا، لم يمتع الله أي من خلائقه الآخرين بها. أورثني العقل من أجل أن أتبين بعقلي وجوده ووحدانيته وصفات ربوبيته، ثم متعني بالعواطف النابعة من القلب الذي هو مكمن العواطف، متعني بهذه العواطف لا من أجل أن أحب المال والمتاع والدنيا، لا، بل من أجل أن أتوجه بهذه العواطف إلى من هو الأهل للحب، إلى من هو الأهل للشوق، للحنين إليه. شيء ثالث، متع الإنسان بالفطرة، الفطرة الإيمانية المغروسة في كيان الإنسان منذ ولادته، والتي هي أشبه ما تكون بالنواة التي تضعها في باطن الأرض فتنفلق منها النباتات المختلفة، ينفلق منها النبات. هذه الفطرة الموجودة في كيان الإنسان منذ يوم ولادته أشبه ما تكون بهذه النواة، عندما يشب هذا الإنسان عن الطوق وتتفتح مداركه، نواة الفطرة أيضا تتفتح متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة أمور متعك الله بها لكي يؤهلك بواسطتها لذكره، لأن تذكره. يا ترى ما الفائدة التي يمكن أن نتخيلها أو نتصورها لذكر العبد لمولاه وخالقه؟ يعني هل هنالك فائدة تعود إلى الله؟ والعياذ بالله، أبدا. ربنا سبحانه وتعالى خالق وأنا مخلوق، يعني الإنسان مخلوق، أيهما يحتاج إلى الآخر؟ المخلوق يحتاج إلى الخالق أم الخالق يحتاج إلى المخلوق؟ العقل يجيب عن ذلك، عقل أيا كان، أيا كان، ملحد غير ملحد، هذا السؤال يجيب عنه العقل. بل المخلوق هو الذي يحتاج إلى الخالق، فأنا بوصفي مخلوقا أحتاج إلى خالقي، الخالق لا يحتاج إلي لأنني كنت معدوما وهو أوجدني، وعندما كنت معدوما كان إلها وكانت ألوهيته تامة غير ناقصة، إذا لم يكن محتاجا إلى شيء. ثم إنه خلقني، عندما وجدت أصبحت أنا بوصفي مخلوقا من قبل الله المحتاج إلى الله عز وجل. إذن الباري عز وجل عندما هيأني لذكره، هيأني لخطابه، هيأني لذكره بالرشد الذي متعني به، هيأني لذكره بالقلب الذي هو مكمن العواطف، هيأني لذكره بالفطرة الإيمانية المغروسة حتى بين جوانح الملحدين، لم تكن له فائدة في هذا أبدا، وإنما هو التكريم لك يا ابن آدم. شاء الله عز وجل أن يكرمك وأن يصل ما بينك وبينه بصلات عدة، أولها أنه عز وجل شاء أن يؤهلك لذكره، لخطابه، لمناجاته، شاء أن يؤهلك لذلك، لا لفائدة والعياذ بالله تعود إليه كما أوضحنا، وإنما لفائدة تعود إليك. وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل أحب هذا الكائن الذي فطره على عينه ومتعه بهذه المزايا، كما يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ممكن لأي منا أن يعني يتساءل ويناقش في هذا الكلام فيقول طيب، ولكن ها هي في الملائكة أيضا تذكر الله عز وجل، فالمزية ليست خاصة بالإنسان، كما أن الإنسان هيئ لذكر الله عز وجل فالملائكة كذلك، بل إن كل الجامدات التي في الكون هي الأخرى تذكر الله. ألم يقل الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ ألم يقل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن؟ ألم يقل كل قد علم صلاته وتسبيحه؟ إذن يعني هي ليست مزية للإنسان وحده. ما الجواب؟ هذه المخلوقات الأخرى الملائكة مثلا صحيح تذكر الله بشكل آلي أوتوماتيكي شاءت أم أبت، فعملية التسبيح عملية ذكر الله للملائكة مثل عملية الشهيق والزفير في حياة الإنسان، عملية التنفس في حياة الإنسان عملية آلية آلية لا خيار له فيها. كذلك ذكر الله عز وجل تسبيح الملائكة الله عز وجل عملية آلية. كذلك المخلوقات الأخرى السماوات السبع والأرض ومن فيهن الرياح النبات، أجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، صدق الله. نعم، لكن هذه المخلوقات هي الأخرى تسبح بشكل آلي كما قال الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه. وظيفة أقام الله الذرة الصغيرة من التراب عليها، أقام الله الخلية على وظيفة معينة، الأجرام الكونية صغرت أو كبرت تسير بشكل طوعي أو كره، تسير على ما أمر الله عز وجل. نعم، فما في شيء اسمه إرادة اختيار قرار. أما الإنسان فإن الله سمى به عن هذا المستوى. الإنسان متعه الله بعد العقل والرشد، متعه بالعواطف النابضة، متعه بالفطرة، ثم إنه متعه بالاختيار، متعه بالقدرة على اتخاذ القرار، أراه النجدين وأقدره على سلوك أي منهما. نعم، وأنتم تقرؤون في هذا كتاب الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة تبين أن الله عز وجل أورث الإنسان القدرة على أن يختار ما يشاء وأن يتصرف كما يحب. وابتلاه، ابتلاه بأنواع من الأشياء التي غرس حبها في قلبه كما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ابتلاك بهذا وفي الوقت ذاته أورثك اختيارا أخبرك على أن تتخذ القرار الذي تشاء قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هداك السبيل يعني إيش يعني السبيل طريق الذي تشاء طريق الخير مفتوح طريق الشر مفتوح وأعطاك القدرة على أن تتخذ القرار الذي تحب فعندما تتجه إلى الله فبقرار اختياري منك تتجه إليه عندما تقول لمولاك وقد ناداك لبيك يا ربي فبعزم وحرية واختيار منك تقول لبيك يا ربي وعندما لا سمح الله تلتفت إلى الجواذب الأخرى فتقول لها هي الأخرى لبيك فباختيار منك وبإرادة تقول هذا هذه المزية غير موجودة بالنسبة للملائكة لو أرادت الملائكة أن تعصي الله لا تستطيع أصلا لا لم تبتلى الملائكة بدوافع العصيان بما يدعوها إلى العصيان أبدا الكائنات التي تحدث عنها بيان الله قائلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده لم يعطي الله عز وجل الرشد لم يعطي العاطفة هي تسبح الله بطريقتها كما لا نعلم كما قال ولكن لا تفقهوا ولا تفهموا المهم بشكل آلي لا اختيار لها ولكنك أنت يا ابن آدم أورثك الله هذه المزايا لتتبوأ مركزا لم يتبوأه أحد غيرك عندما تتجه بعزمك وإرادتك وعواطفك إلى الله نعم هذه هي المزية وهذا هو الفارق بين الإنسان وغير الإنسان ومن هنا كنا ولا نزال نرى أن المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا بل إلى أن تقوم الساعة فيهم أناس استجابوا لنداء الفطرة واستجابوا لمصابيح العقل واستجابوا للعواطف التي تنبع من الأفئدة والقلوب استجابوا لها وسلكوا الطريق السليم ووصلوا إلى الله عز وجل إيمانا بعقولهم وحبا بقلوبهم فكانوا من الذاكرين الله عز وجل ذاكرين يعني بالقلب واللسان جند تحت سلطان القلب ومنهم من أخطأ السبيل في طريقه وجد مظاهر أخرى مظاهر من الابتلاءات مظاهر مما ذكره الله في محكم تبيانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث منهم من اتجه إليها فأغضى الطرف أغضى يعني أبعد عقله عن الرشد ووجه عواطفه إلى هذه الشهوات وهذه الأهواء فحجب عن الله عز وجل باختياره باختياره ومن ثم الباري سبحانه وتعالى يعني ماذا قال وصف الإنسان بأنه خلقه في أحسن تقويم أحسن تقويم لا من حيث المظهر فقط أحسن تقويم من حيث المظهر ومن حيث الأسرار والمزايا الكامنة فيه كما قلنا الآن ثم قال ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالإنسان إما أن يتبوأ المركز العالي عندما يتجه بعقله إلى معرفة الله فيؤمن به، ويتجه بقلبه إلى الله فيحبه، ويتجه بفطرته إلى الله عز وجل فيؤمن به، ويجعل الدنيا مطية لمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الذي وصفه الله عز وجل بأنه خلقه في أحسن التقويم وبقي على هذه الحال. أما الذين نظروا إلى الشهوات والأهواء فانحدروا ثم انحدروا إلى الدون وأخلدوا إلى الأرض، كما قال الله عز وجل عن بلعام بن باعورة، أخلدوا إلى الأرض فهم الذين قال الله عز وجل عنهم ثم رددناه أسفل السافلين. هذه هي المكرمة الأولى التي أكرمنا الله عز وجل بها. حقيقة أيها الإخوة، عندما يعود الواحد منا إلى نفسه ليجعل من نفسه وسيلة إضاءة لهذا الكلام، يتبين هذا الذي يقوله ابن عطاء الله بدقة بدقة. يعني أنا وهبني الله عقلا، العقل ما هي وظيفته؟ حتى أدرك هذا الكون، لكن ليست الفائدة الكبرى أن أدرك المعادن الموجودة في الأرض حتى أمتع نفسي بها لمدة أيام، لا، أي وسيلة. ليس فائدة العقل أن أبني لنفسي جنانا وقصورا فارهة أحشوها بما لذ وطاب من المشتهيات المختلفة لألهو بها بضعة أيام ثم أمضي، هذا عبث. لا، الواقع أن ربي عز وجل أورثني هذا العقل من أجل أن أستعمله في معرفة الله، أتعرف على الكون. والكون ما هو؟ الكون كله عبارة عن صفحات تنطق بوجود الله، بوحدانية الله، بعظمة الله عز وجل. الباري عز وجل أورثني هذا القلب الذي هو معين العواطف، عواطف مختلفة، التعظيم، الحب، الحنين، الشوق. من أجل ماذا؟ من أجل أن أجعل قلبي بكل ما فيه من عواطف، متعلق بامرأة، متعلق بشهوه، متعلق برغبة معينة؟ لا، ربي عز وجل غرس بين جوانحي مشاعر الحب من أجل أن أتجه بهذه المشاعر إلى من هو أهل للحب. من هو الذي يستاهل الحب في الكون كله؟ أبدا واحد، ما في غيره. لكن هذا الإله الواحد عندما تمحضه حبك هو ذاته يورثك حب إخوانك، أقاربك، أرحامك، حب الزوجة، حب الزوج. نعم، كما قلنا بالأمس، حب الله مثل جزع الشجرة في أعلاها أغصان كثيرة. نعم، فمن أجل هذا أنا عندما أعود إلى نفسي أجد هذا. ثم إن الفطرة هي التي تقود، الفطرة أشبه ما تكون بالمقود الذي بيد قائد السيارة. العاطفة إلى أين تتجه؟ الفطرة توجهها. العقل إلى أين يتجه؟ الفطرة توجهها، لأن الفطرة عبارة عن نواة تشد الإنسان إلى الله، تتفجر مع الزمن عندما يكبر الطفل وعندما يشتد عوده، تشده إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة يعني التي ينبغي أن نعلمها. فطرتك يا ابن آدم، والله إن كنت ملحد وإن كنت فاسق وإن كنت شارد وإن كنت مؤمن، فطرتك تنبض بين جوانحك بالحنين إلى واحد، من؟ الله سبحانه. لكن ما الذي يحدث؟ لاحظوا تفصيل. الآن الفطرة الإيمانية موجودة في أعماق النفس، تصاعد إلى كيان الإنسان وهي تعبر عن حنينها، تعبر عن شوقها، تعبر عن حبها. هذه المشاعر تتعالى تصطدم بشهوات النفس، لاحظوا ماذا أقول، تصطدم مشاعر الفطرة المتجهة إلى الله بشهوات النفس بأهوائها بغرائزها، فتصادر النفس مشاعر الفطرة وتوجهها لحسابها. الفطرة مشاعرها تصاعد بين جوانحك متجهة إلى بارئها صاحب الفطرة وهو الله، لكن في الطريق رب عز وجل غرس أيضا بين جوانح شهوات، كما قال حب المال والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. عندما تتعالى هذه مشاعر الفطرة المتجهة إلى الله تتصيدها النفس، تصادرها وتوجهها لحسابها. فأنا يخيل إلي أن الحب الذي يتصاعد في كياني إنما هو لفتاة، إنما هو لمال، إنما هو لشهوات، فأتجه إليها. ما الذي حصل؟ الواقع أن الحب هو لهذا. الواقع أن الحب عندما نبع من داخل الفطرة هو متجه إلى الخالق عز وجل. لكن جاءت رغبات النفس التي ابتلاني الله عز وجل بها فصادرتها، وجعلت مشاعر النفس وأهواء النفس الموجودة في كياني ألزمت هذه الفطرة أن تترجم الحب لحسابها، أن تترجم الحنين لحسابها. لذلك بتلاقي هذا الإنسان هو عم يتحدث عن شوق لاهي وما عرفان لمين عم يتشوق، بس هو الحقيقة الشوق لمين؟ لله. لا. واحد عم يقول لي لذة في ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي. طيب فرضا أسأت فإن عفوك مهجتي عما رجاك لقلبه المصدوع. الكلام بحسب ظاهر المرأة، لكن والله الذي لا إله إلا هو، هذا الشعور الذي أفرز هذا الكلام على لسانه نابع من الفطرة، والفطرة تخاطب الله لا تخاطب الفتاة. اللي بيشعر بلذة في ذلته وخضوعه لمن؟ هو الحقيقة أنت عندما تشعر بلذة في أن تتذلل وأن تخضع إنما تشعر بهذا لله لربك سبحانه وتعالى. لكن بقى هذا الإنسان هذا الشاعر اجت شهوات ورغاب لواقف الطريق صدرت الشعور وأصبحت تترجم شعوره النابض وتذلله لله، أصبحت تترجمه لمن؟ لتلك الفتاة. فأصبح يقول لي لذة في ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي. والله الكلام لا يقال إلا لله. فربا أسأت فأين عفوك مهجتي عمن رجاك لقلبه المصدوع. لذلك هذا الإنسان لما بكثر من الرجوع إلى عقله، من الرجوع إلى فطرته، وقد تذكر أنه عبد لله ويكثر من الذكر، يصحو بصير بقى بيسترجع هذه المشاعر من نفسه يلي اصطادتها يلي اغتصبتها، بيسترجعها من نفسه، بيصير برجع بيقول بعدين لي لذة في ذلتي وخضوعي وأحب بين يديك سفك دموعي. واضح هذا الكلام، وهذه حقيقة من أكبر الأدلة على ذلك أيها الإخوة، أنك تنظر إلى إنسان في شبابه تخطفته الشهوات والأهواء، شيء بيحصل هذا كثير، يعني تغلبت عليه عواصف شهواته وأهوائه، تغلبت على فطرته ومشاعر الحب العميقة العميقة الكائنة في فطرته، وتغلبت على دلائل عقله أيضا، فأصبح أسيرا لشهواته وأهوائه. عندما تذبل هذه الشهوات والأهواء الشباب بروح وتأتي بعد ذلك الكهولة في الشيخوخة الشهوات شو صار فيها؟ ضعفت. لما ضعفت الشيء اللي كانت هذه الشهوات اصطادته واغتصبته ما تقدر تمسكها، ترجع هذه المشاعر لوين؟ الى الحقيقة التي كانت تتجه اليها، لانه تركت الشهوات ما عادت، زبلت راحت. طيب الحنين موجود، لوين عاد بيتجه؟ بيتجه لمن كانت تصعد اليه. لذلك تجد هذا الانسان رجع يتحدث عن ربه وخالقه سبحانه وتعالى، رجع يبكي، رجع يقول يا ربي والله انا الحنين الك والشوق الك وكل شيء الك، بس انا كنت سكران برغائبي بشهواتي. نعم، وانا ذكرت لكم امثلة من فنانين من ممثلين من تجد الواحد منهم كأنه كان نائما واستيقظ. هذا معنى كلام عطاء الله، وهذا يقودنا الى ما ذكرناه في الدرس الماضي ايها الاخوة. هلا اليوم الغرب عم يقوم ويقعد بما يسمى عندهم بعيد الحب، وبما انه نحن مجتمعاتنا اكثر عبارة عن مجموعة ببغاوات، شو في بالغرب؟ رأسا نستورده ومنتحلى فيه ومنتجمل فيه وهيك ومنتبارك فيه كمان، اينا لا لشيء الا لانه جاي من الغرب، ما بندرسه ما بنتأمله. لو طيب حكمة خذها، قل الحكمة ولا تبالي من اي وعاء خرجت. لكن اكثر من في مجتمعاتنا غفل عمي. نعم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل احدهم دهر ضب لدخلتموه. في رواية، اسمعوا، في رواية ولو ان احدهم جامع امه في الطريق لفعلتموه. في هذا عيد الحب هناك ما هي رسالته؟ طبعا من سنة من سنوات بس طلعت عيد الحب، منظمة صهيونية هي التي بثت هذا الأمر وحققت أسباب انتشاره وذيوعه عن طريق وسائل الإعلام التي هي بأيدي الصهيونية الماكرة الآن. ما هي رسالة ما يسمى بعيد الحب هناك؟ رسالتهم القضاء على البقية الباقية من الأسرة، يعني باقي من الأسرة في الغرب أطلال رسوم من بقايا بناء تقادم عليه العهد. رسالة عيد الحب القضاء على البقية الباقية، أبدا وثائقها موجودة عنها. هذا العيد يأتي إلينا الآن وافدا إلينا، والهدف هو هذا، لأنه نحن ولله الحمد الدعامة الوحيدة الباقية لنا التي تبقي على الحضارة الإسلامية يعني بطريقة ما هي دعامة الأسرة، في غيرها ما في. والأحكام الشرعية التي نحن ولله الحمد نحمد الله بأننا لا نزال نتمسك بها هي أحكام الأسرة، وهي التي تضيق الصهيونية العالمية زرعا بها، وكل فترة وفترة بيجوا للإنسان ايش يغيروا يبدلوا يحطوا. والهدف مثل ما الغرب الأسرة قضي عليها لأنه كمان علمه يقضى عليها، هذا هو الهدف. لأن في أمريكا ما عاد في زواج، ما عاد في زواج. في قرأت ريبورتاج في مجلة أمريكية منتشرا نيويورك أظن بعنوان موت الزواج، موت الزواج، والحديث فيه كله انه ما عاد في زواج الان. اللي بده انه ينبسط ليش الزواج؟ وسائل كثيرة، واذا واحدة جاي على بالها شي ولد بتشوف لها شي شاب تقعد معه شي شهر شهرين ثلاثة لبين ما تحمل منه، وبعدين تقول له مع السلامة بتاخذ الولد، وبعدين في صداقات وكذا. ابدا، الآن الصهيونية العالمية تضيق ذرعا. لماذا قضي على الأسرة في الغرب ولا تزال الأسرة تتألق تقريبا في البلاد العربية خطط ترمي إلى القضاء عليها. نحن الآن كيف نستقبل هذا العيد؟ أكرر ما قد قلت بالأمس، أن نقول لا علاقة لنا بالحب وبعيد الحب، لا غلط. نحن نقدس الحب أكثر مما يقدسه الغرب. أن نقول هذا العيد الحب بدعة، ما في عنا غير عيد الفطر وعيد الأضحى وكذا، منين جبتوا لنا عيد كمان؟ لا، ماشي الحال، عيد الحب بنستقبله. لكن الأنذا قلنا، من هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه قلبك بالحب؟ الذي كرمك، الذي كرمك بكرامات ثلاث ذكرنا منها تكريم واحد لسه. نعم، هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه قلبك بالحب يا عمي. إذا فلنقل وانشروا هذا الكلام بين إخوانكم وأقاربكم وأصدقائكم، مرحبا بعيد الحب، تعالوا نحتفل به. من هو محبوبنا؟ هو الله الواحد الأحد. بحبنا لله تحب الأسرة الإنسانية بعضها بعضا، بحبنا لله يحب الزوج زوجته، تحب الزوجة زوجها، يحب الأولاد أباءهم، الآباء أولادهم، الجيران جيرانهم، الإخوة إخوانهم، كلهم. لأن الله عز وجل عندما نحبه يقول لنا نعم الخلق كلهم عيال الله، فأحبوا أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، كلهم أدلع أحباب الله، كيف هم يحبون؟ هكذا نقول. وينبغي أيها الإخوة أن لا تدعوا سبيلا للشيطان أن يحقق ما قد خططت له الصهيونية الماكرة. نعم، قالوا لي أن الوردة في هذا اليوم يرتفع ثمنها إلى شيء باهظ جدا جدا، الوردة الواحدة، لأنه يتهاداها العشاق وما إلى ذلك. قلت بالأمس كلام أقوله لنفسي ولكم، هذه الوردة، الوردة من أين جاءت؟ هذه الوردة التي تنظر إلى ألوانها الزاهية وأوراقها المتضامة العجيبة الملتفة بهذا الشكل العجيب، هذا العبق المنبعث في داخلها. يا أخواننا، هذه الوردة رسالة آتية من عند الله إليك، رسالة حب ممن؟ ممن كرمك، ممن أحبك، رسالة حب منه إليك. تجي تمسخها الرسالة، تجعلها رسالة من شيطان إلى شيطان أو من شيطان إلى شيطان، تصير هيك. هذا أنا دائما عندما أنظر إلى وردة هكذا في بستان أو وردة قدمت إلي أنظر إليها فلا أقرأ فيها لا والله إلا سطور رسالة آتية من الله إلى عباده، ليمتعوا بها أعينهم وليمتعوا بها أنوفهم، ولتقوم هذه الوردة عزاء لهم عن يعني ربما عواطف خسروها، أمور كانوا يحنون إليها لم تتحقق لهم، فكان الباري يجعل من هذه الوردة يعني تعزية لهؤلاء. طيب رب العالمين أرسل لي هذه الرسالة، مدير باري، وبيجعلها رسالة ما بين شيطان وشيطانه من أجل أن أحقق الهدف الصهيوني القذر، هذه الصهيونية التي تنام وتستيقظ، تنام واستيقظ على أمل أن يقضى على هذا الدين وأن يقضى على أهله بكل الوسائل الممكنة، كل الوسائل الممكنة. يا أخواننا اعرفوا هذه الحقيقة، العراق اللي الآن أصبح عبارة عن مصيبة ونكبة مستمرة لا ندري متى تنتهي، ما هو أصل هذه المصيبة؟ خطرا شعرت به الصهيونية وشعر به إسرائيل عندما وجدوا أن العراق هو أقوى دولة عربية مسلحة في هذه المنطقة، ووجدوا أن هنالك مفاعل نووي بدأ يتجه إلى التنفيذ، ألا تذكروا؟ وفي ساعة من الساعات قصفت إسرائيل هذا المفاعل في العراق. منذ ذلك اليوم وضع الخطط الماكرة باسم الأسلحة باسم أسلحة الدمار الشائن شامل باسم باسم كذا، وليس الهدف هذا ولا ذاك، وإنما الهدف أن تطمئن الصهيونية إلى أن قوة من حولها لا يمكن أن تهددها أبدا، فلتسرح ولتمرح ولتغتصب ولتفعل ما تشاء ولتذبح، لا يمكن أن تمتد إليها يد لتستعيد لنفسها حقا. هذا هو الواقع. ما النجاة؟ النجاة الرجوع إلى الله، قلوبنا وأوعية. لمن تكون هذه الأوعية؟ لربنا. عندما تتجه بالحب إلى الله الأسرة الإنسانية كلها تبصير مرتبطة بنسيج هذا الحب. نعم. وطبعا هذه الحكمة إنما درسنا الثلث الأول منها فقط، وسنتابع الشرح إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اكتب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وربنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، وجه أفئدتهم إلى حبك، وجه أفئدتهم إلى تعظيمك وتعظيم حرماتك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انتصر لدينك، اللهم انتصر لقرآنك، اللهم انتصر لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك أن تنتقم له ممن آذوه، ممن شتموه، ممن أساءوا إليه يا رب العالمين، من الحاقدين عليه. يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار يا منتقم، اشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يحبون رسولك. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ظهر اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا مفرج كرب المكروبين، نحن عبادك المؤمنون بك المحبون لرسولك الذي اشتاق إلينا واشتقنا إليه، الذي ود لو رآنا والذي نود لو أننا رأيناه، ونسألك اللهم أن تكرمنا برؤيته غدا يوم القيامة. نسألك ونحن عبادك المؤمنون بك المتبعون لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم بإيماننا بك وبحبنا لرسولك، أن تنتقم لرسولك ممن أساءوا إليه، أن تنتقم لرسولك من كل من ألحق به نقيصة يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، قارعة من قوارع مقتك أرسلها، أرسلها وأنت القادر على كل شيء، أرسلها أولئك الذين أساءوا إلى دينك، الذين أعلنوا الحقد على إسلامك. يا رب انتصر لدينك، يا رب انتصر لعبادك المؤمنين، يا رب اهدنا في من هديت، يا رب عافنا في من عافيت، يا رب اجعلنا جميعا في كلاءتك، في حماك من شر أنفسنا، من شر أنفسنا ومن شر كل سوء يا رب العالمين. خذ بناصيتنا في كل أمورنا إلى ما يرضي، واصرفنا عما لا يرضي. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.